ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، لا توجعني والله صور الجراح والدماء، ولا تؤلمني والله صور الأشلاء، ولا تؤلمني أو توجعني صور المنازل المهدمة والبيوت المحطمة والنيران المشتعلة. إنما الذي يؤلم قلبي وجسمي وعقلي وفكري أن أرى طابوراً خامساً من وراء المؤمنين يفت في عضدهم ويحاول تفرقة صفهم وينخر كما ينخر السوس في العظام، يحاول أن يهدم جسد الأمة ويصرف أبناءها عن معاني الإيمان والتثبيت والتمكين. إن الذي يوجعنا حقيقة أن نرى من أبناء المسلمين من ينتقص المؤمنين، إن الذي يوجعنا حقيقة أن نرى من أبناء المسلمين من يطعن في المجاهدين، إن الذي يوجعنا حقيقة أن نرى من أبناء المسلمين من يحاول تسفيه الأعمال، من يحاول تحقير الأقوال، من يحاول إفساد ما يقدمه أهل الإسلام نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وتلك الطريقة يا إخواني، وذلك الوجع وذلك الألم ليس غريبا علينا، فلقد كان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أردنا اليوم أن نتكلم عن الطابور الخامس والمنافقين والمفسدين والمرجفين، فسنتذكر أول ما نتذكر ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول الذي عاد بثلث الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم منطلق إلى يوم أحد، عاد ومعه أكثر من 300، والناس يقولون له تعالوا قاتلوا معنا، تعالوا دافعوا عن بيضة الإسلام، إن لم تكن لم تدافعوا عن بيضة الإسلام فدافعوا عن المدينة، دافعوا عن بيوتكم منازلكم نسائكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إنهم ينكرون أصلا المواجهة مع العدو ولا يرغبونها ولا يريدونها، وهو الله جل وعلا الذي أظهر نفاقهم وفضح مخططاتهم أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد الله أن تكون المعركة صافية، وأن تكون المعركة خالصة، وأن تكون المعركة نقية، ولا تلوث تلك المعركة بأي شائبة من شوائب النفاق وأي شائبة من شوائب الفجور. لذلك قال الله جل وعلا عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الغرب قد اجتمع والكفر قد اجتمع والمنافقون من أبناء أمة الإسلام قد اجتمعوا، إنما يريدون أن يفتوا في عضد أمة الإسلام، إنما يريدون أن يحقروا من شأن ما قام به أبطال في الإسلام، إنما يريدون أن يصرفوا المسلمين عن هذا النصر العظيم حتى لا يعي أبناؤنا وصغارنا وأطفالنا وكتاتيبنا معاني البطولة الجديدة ومعاني النصر العظيمة ومعاني الرفعة الجليلة. هذا شأن المنافقين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإسلام، إنهم أقرب إلى الكفر، إنهم أقرب إلى موالاة الكافرين، إنهم أقرب إلى موالاة غير المؤمنين. والعاقل اللبيب الذي لا يطعن في النوايا والقلوب بل يبحث عن شيء ينصر به دين الله جل وعلا، فإن خفيت حكمة على عقله وأصبح لا يستطيع أن يقرر أو يفرق بين الصواب والخطأ، فليحفظ لسانه وليحفظ أعراض المسلمين من لسانه، وليعد إلى غيره من أهل العلم والفهم والدين فيسألهم ويناقشهم ويراجعهم. إنك اليوم تسمع هذا البوق بنفس ما كنا نسمعه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أوقعوا بالمسلمين مقتلة، لقد ذبح المسلمون، لقد تسببوا في مهلكة للمسلمين، لقد تجمع علينا الكفار، لقد حصل وحصل وحصل. يا لبيب يا عاقل يا ذكي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاد عبد الله بن أبي بثلث الجيش لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش، وإنما مضى. فهل كان مضي النبي مضي إلى المحرقة؟ وهل كان ذهاب النبي ذهاب إلى التهلكة؟ إنما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدع بالحق والجهاد، ولذلك مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجع الجيش كله ما بقي إلا رسول الله وأبو بكر وعمر لمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الطريق وانتهى بالرسالة. واليوم نقول لأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا، احذروا أن تكونوا مثبطين وأن تكونوا منفرين وأن تكونوا منافقين وأن تقعوا في أعراض المسلمين دون أن تشعروا، فتقللوا من هممهم ومن عزائمهم ومن قوتهم ومن بسالتهم وشجاعتهم، بل كونوا عونا لإخوانكم أن تقفوا أمام العدو الصهيوني كتلة واحدة وصفا واحدا ويدا واحدة. ماذا فعل المنافقون؟ ماذا فعلوا في يوم الأحزاب؟ ماذا أرادوا أن يصنعوا يوم الأحزاب لما اجتمعوا وتكاتفوا وتواعدوا وتناصروا ضد رسول الله وضد المؤمنين؟ جعل بعض المنافقين من قبائل الأعراب يمشون بجوار الصحابة، يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لهم إنكم مهزومون غدا، إن الأعداء قد تكالبوا، إن الأحزاب قد تجمعوا، وإن الحرب النفسية العظيمة التي يصنعها المنافق في المؤمن تستلزم منه ثباتاً وصبراً على إيمانه. لذلك قال الله جل وعلا وهو يتحدث عما حصل في يوم الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. لكن هذا البلاء وهذا الزلزال إنما حصل لأن أعينهم رأت ما وعدهم الله. لقد وعدهم الله جل وعلا بالنصر والتمكين، فإذا رأينا تكالب العدو نزداد يقينا، وإذا رأينا أساطيلهم وحاملات طائراتهم وإذا رأينا صواريخهم نزداد يقينا أن الله ناصر للمؤمنين. هذا ما أخبرنا به القرآن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الذي يزيد إيماننا، أن نرى تكالب العدو علينا وأن نراهم اليوم أصبحوا لا يتحدثون عن المعركة ولا عن الدماء ولا عن القتل ولا عن الطعام والشراب والمساعدات، بل صاروا يصلون إلى مدى أبعد، لقد صاروا يتحدثون ماذا بعد المعركة، وكأن المعركة انتهت. لقد صاروا يقولون ماذا سيحدث بعد سقوط هؤلاء الناس وبعد رحيلهم وبعد انتهائهم. لقد صاروا يروجون لوهم يسوقونه إلى عقول أبنائنا وشبابنا حتى يفت في العضد، وحتى تخور القوى والعزائم، وحتى نرجع إلى أنفسنا فنقول انتهت المعركة وخلاص اللي كان كان، وسوف يستبدلون بغيرهم، وسيعاني إخواننا في فلسطين نفس المعاناة، وسيتألمون نفس الألم ويتوجعون نفس الوجع. لكن القرآن ما وعدنا بذلك يا إخواننا. القرآن إنما وعدنا بتمكين وطمأنة وتثبيت ونصر، هكذا وعدنا القرآن. وهم كانوا منافقين في السابق يحلفون أنه لا يقوى أحد على جيوشهم، يقسمون أنه لا يستطيع أحد أن يقاومهم، يحلفون كما حلف المنافقون، يقسمون كما أقسم المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا متم نوره ولو كره الكافرون. قلبت صفحات التاريخ لأتأمل أي معركة خاضها المسلمون كانوا فيها أكثر من الكافرين. أعطوني معركة، أعطوني معركتين أعطوني غزوة أو غزوتين، لم أجد معركة واحدة واحدة كان فيها المسلمون أكثر عددا أو عدة أو عتادا، بل على مر التاريخ كل معارك الإسلام كان المسلمون أقل عددا وعدة وعتادا، والله جل وعلا نصرهم بعد ذلك، والله جل وعلا مكن لهم بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعطاهم من التوفيق والإكرام والهيبة ما لا يخطر على بال. اليوم نقول إن العصي في أيدينا والله أقوى من الصواريخ إذا اجتمع معها إيمان. يا إخواني، ما فائدة تلك التلاوات والختمات التي نختمها في رمضان؟ ما فائدة هذا القرآن الذي يرتل؟ ما فائدة هذه الخطب التي تخطب؟ ما فائدة المواعظ التي يذكر بها عباد الله جل وعلا إن لم تثمر على قلوبنا الآن في هذه الأزمة ثباتاً ويقيناً وثقةً أن الله جل وعلا ما خذل عباده أبداً ولن يخذلهم؟ هكذا كان شأن الله سبحانه وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل مع الأنبياء جميعاً. وإذا قلبت صفحات التاريخ وعدت إلى الوراء تنظر إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه حوله يقولون إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وإذا تأملت دعاء نوح عليه الصلاة والسلام والطوفان أغرق الأرض كلها، وإذا نظرت إلى يونس ذو النون في بطن الحوت في ظلمات عجيبة طويلة عميقة، أي ثبات كان عند هؤلاء الرجال والأنبياء إلا أنهم يوقنون أن الله جل وعلا ناصر المؤمنين. وعدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى. هكذا وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تحقق ذلك وحتى يتحقق لا بد من تحقق صفة العبودية الكاملة التي يتشرف فيها العبد أن ينادى عليه من وراء الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. فأين نحن من إسلامنا؟ وأين نحن من عبوديتنا لربنا؟ وإن من أعظم الفرى أن ندعي أننا عبيد لله ثم نشك في نصره وموعوده سبحانه وتعالى، وإن من أعظم الفرى أن يكون شأننا شأن المنافقين الذين كادوا ودبروا وخططوا وصاروا يهمزون ويلمزون ويطعنون في أعراض المجاهدين والمؤمنين، ثم بعد ذلك نقول سينصرنا الله. أنى لقوم هذا شأنهم أن ينصرهم ربهم جل وعلا حتى يحققوا عبودية كاملة لله سبحانه وتعالى. وإن أعداء الإسلام اليوم قد ألبوا وأجمعوا وقد مكروا وخططوا وقد كادوا ودبروا حتى صار الوهن يتسلل إلى قلوب الطيبين والأخيار والصالحين والمؤمنين والطيبات والصالحات، وصار كثير من الآباء والأمهات يعجز أن يحكي قصة فلسطين لأولاده وأن يروي خبر القدس لأبنائه وأن يحرك في نفوسهم وعزائمهم ما يتحرك مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. إن هذا الوهن الذي وصلنا إليه لا علاج له ولا دواء إلا أن نعود إلى محاربنا وأن نرجع إلى مصاحفنا فننهل من قرآننا وكتاب ربنا ما يزيد إيماننا ويرفع من عزائمنا ويحيي من نفوسنا فننتصر على عدونا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل يا شيخ وما باليد حيلة والناس اليوم كلهم عاجزون، وما باليد حيلة والناس كلهم اليوم إما مقاطعون لطعام أو شراب أو منسوجات أو أجهزة أو نحو ذلك ولا شيء في أيدينا، قلت بل في يدك أعظم من ذلك بكثير من إعداد نفسك وروحك وقلبك وقلب زوجك وولدك أن تكون ثمرة للأقصى، وأن تكون فداء للقدس، وأن تكون ممن يعدون أنفسهم. فالمعركة لن تنتهي الأسبوع القادم، ولا الشهر القادم، ولا ربما السنة القادمة. وإني والله العظيم أقسم بالله قسما غير حانث فيه أن المعركة ممتدة حتى بداية علامات الساعة الكبرى وسقوط دولة الصهاينة ورفع راية التوحيد فوق الأقصى بإذن الله جل وعلا. لكن هذا يا إخواني يحتاج من الثبات واليقين والاستمرارية على دين الله جل وعلا وعلى طاعته ما يخرج أجيالا ورجالا يرفعون راية الإسلام. كنا في هذه الدنيا قبل 47 سنة كنا لا شيء، خرجنا إليها ونحن نسمع أن فلسطين مأسورة وأن الأقصى مسلوب، وما كان يخطر على بال أحدنا أن يأتي إلى هذا الزمان، بل لم يكن يخطر على بال أحدنا عام 99 أن هناك أجهزة تمسك بالأيدي يتحدث فيها الناس آلاف الكيلومترات. لم يكن أحد يتصور أن تكون هناك شاشات تنقل لنا في التو واللحظة ما يجري لإخواننا في فلسطين. لم يكن يتصور أحد تلك الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا، لم يكن يتصور أحد تسارع الأحداث منذ أقل فقط من 10 سنوات لم يكن أحد يتصور. فلماذا اليوم نستبطئ نصر الله جل وعلا؟ ولماذا اليوم نتأخر أن نخبر أبناءنا ونساءنا والأجيال كلها أن هذه الشرذمة وتلك الدولة الصهيونية زائلة مندحرة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ وعلى مر التاريخ لم يندحر عدو بالكلام يا إخواني، وعلى مر التاريخ لم يندحر عدو بالأعلام والشعارات، وعلى مر التاريخ لم يندحر عدو بالكتابة على الصفحات ووسائل التواصل، وعلى مر التاريخ لم يندحر عدو بأن يجلس ذلك الرجل المعادي في زاوية من بيته يبكي على حال المسلمين. إنما اندحار العدو بالعمل، إنما اندحار العدو بالتخطيط، إنما اندحار العدو بأن نعد أنفسنا. وما المانع أن نقول يا أهل مصر، يا أهل الكنانة، يا من جعلكم الله حصنا وحرزا، دفعتم التتار والمغول ورددتم الحملات الصليبية وكنتم جيشا في جيش صلاح الدين، حررتم فلسطين. ما المانع أن يعد أهل مصر أنفسهم عاما وعامين وثلاثة وخمسة أعوام لنكون الوقود القادم لتحرير الأقصى؟ ما المانع أن يكون هذا فكرنا، وأن تكون هذه أمانينا، وأن يكون هذا حلمنا؟ فيصدر الأب ذلك الحلم لأولاده، وتصدر الأم تلك المعاني النفيسة لبناتها وأبنائها، حتى نلقى الأقصى وترابه ونصلي فيه مجتمعين. إن أعظم ما يفت في تاريخ الأمة وعضدها هو ذلك الطابور الخامس، وإن الوهن وفيروس النفاق الذي يدخل إلى قلوب كثير منا اليوم ليجب أن يواجه أشد من الصهيونية. إن هذا الفيروس إذا استوطن القلب والفؤاد أحدث فتنة عظيمة عجيبة، فصار صاحبه ضعيفا، وصار واهيا منكسرا، وصار يصدر الوهن والجزع والخوف وحب الدنيا والتعلق بها لكل من حوله. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من فينا لا يحب الدنيا؟ ومن فينا لا يكره الموت؟ لكن الحب المقصود هنا والكراهة المعنية هو التعلق الشديد الذي يجعل العبد غير قادر وغير راغب أن يهب روحه لله سبحانه وتعالى، وأن يبذل نفسه لدين الله جل وعلا. فيا عباد الله،

يعني لم نقصد الكفر ولم نقصد الاستهزاء بقادة المؤمنين ولا قادة الصحابة ولا العلماء ولا الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، إنما يجيبه يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. هكذا قال القرآن، وهكذا أخبرنا النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات المنافقين تحقير جهد المؤمنين والمجاهدين، فإن تحقير الجهد رغم ضآلته علامة والعياذ بالله على كره انتصار الإسلام وأهله. فتراهم يقولون: إذا كانوا يملكون لما لا يرسلونها دفعة واحدة؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ ومن جعلك منظرا عليهم؟ ومن جعلك حاكما عليهم؟ ومن أدراك بهم؟ فأهل الثغور أعلم بحالهم. أما أنا وأنت نأكل ونشرب ونضاجع الزوجات ونجلس مع الأولاد والبنات، ونأتي لنتحدث عن الأبطال والمجاهدين، ونأتي لنتكلم عن الفرسان والشجعان الذين يدافعون عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، أين عقلك؟ أين فهمك؟ أين إدراكك؟ حتى تطعن اليوم في رجال وفئة وثلة مؤمنة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، حتى يأتي دين، حتى ينصرهم الله، أو قال: حتى لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ينصرهم الله. قيل: يا رسول الله، أين هم أو من هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس، أو قال: ببيت المقدس. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت اليوم أن تكون مؤمنا إيجابيا خادما للدين رافعا للواء الإسلام، فاحذر أن تكون من الطابور الخامس، وإياك أن تقع في أعراض المؤمنين والمجاهدين، وإياك أن تكون همازا أو طعانا أو لمازا، وإياك أن تكون مثبطا أو مخذلا، وإياك أن تكون سببا في وقوع قلوب المؤمنين في الوهن والعجز والضعف والخور. فإننا نحتاج اليوم رجالا يا جماعة، أول مرة نتنفس أكسجين طبيعي يا جماعة، أول مرة نحس بعزة يا جماعة، أول مرة نشعر بكرامة يا جماعة. أكثر الحاضرين ربما لم يكن قد عاش منذ تلك الأيام، واليوم يتعجب أنه لما رأى عزة وكرامة ومجدا اليوم صار يقع في أعراض الناس، واليوم صار يقلل من شأنهم، واليوم صار يضعف من عزائمهم. إن ثباتك على دينك وتوبتك من ذنوبك وحرصك على صلاتك وإعداد نفسك وزوجك وولدك لهو الواجب المطلوب اليوم، حتى إذا ما كانت الساعة التي ينادي الشجر والحجر عليك فيها كنت مؤهلا وكنت مستعدا.